فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو وناكسان لغيستيال كسو دوادا برنامج كروحة وريسية دا إذا عدى الفرقان عاونا قضب دقاتكم مقليسان وحاكم إذا حركة مجاهدين تأل الشباب وقرحيكو ويررتي متكم إذا حرومها وزاردها حكومة دا فدرالك وراركي أقدم بيا خسارها كده شي ويرر لغو قاضي وزارد دا وحبر الشدة يبيان كسو بحي حركة الشباب المجاهدين ولوغها دا ويرر كاسي إياتكو لغيس دونتان برنامجك ولاية إسلامي قاه إشابي الله دحيو كالتعسي إيسي جيري دا إمام كي بيش أبقال وريو ولاية إسلامي قاه إشابي الله دحيو وإذا عدى الفرقان الله اللي أيان برنامج كي إذن كوكو سوق بين دوننا برنامج كي وحان سيدو كالي إذن كوكو سوق بينينا علماء أي دفد ودي لوان كسو بحدي شركي سناد إي علماء دا ولايات كا قضو بدا سئي حبين تلوح قرآن كا أوكو لقن أيات كودا جيسا دونتان برنامج كا ومركله إي لوحا فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وهبين لمو أحد أشنت بشربع الثاني سندكون أفر بقل أفرتني أفرت هجرقة وافق سنة سغال إيلا باتنك بيشة طبانات سند دار لبداكون إيلا باي إيلا باتنك إيميلا ديغا أنكو باللون برنامشك خرحية يامان تلغو إرري حرون توزارة دوح برشادة إي دولة فدرالك خرحية داسيو كان عاي مغالادة مغدشة أياه السببي قساروين إسوكو جرة لماشو راوع إيا بربر حيوغان أو سوغاري حرون توزارة دا لوغيه دا خرحية دا أولابا أها أياه سيوين لوغا مغلي مغالادة مغدشة سراكيل كاترسان دولة فدرالك أيا الحقيقي أن يكون إنتان خرحي داسي وحانا كميدا كورنيل حسين عيديد وها تليه بوليسكا إدق مدى هودن سيدو كلاو ريال أيا الحقيقي إن لما شاية داوع يكون غدين خرحاسي وحانا كميدا محمد عيسى وكاتر سنة ورباهين تمقدشو أو كل إنتاي مت كميدا خرحي دي مانت روحي مقالة مقدشو أحمد شيدو وكاتر سنة سراكيشا دولة فدرالكا غارهان كوا نسا إسردوانكا أيا الحقيقي إنو كميدا ها تطيكو إنتاي خرحي دي مانت كدعي مقدشو مسؤولية دوارة داسي وحا شاقتي حركة الشباب المجاهدين أو سو سارتي بيان مركلنا كو حستي ديقنين بيان كو حنوسو جيدين يوريهنا محمد علي آدم إيادو لغدو ليا أمرك الله ياهين للدقاء لما عدوغي سلان الدفاع دين تا إسلام كا وحيمان تعيدة مدى مجاهدين تفوليين هولقال لغو باكسا دي متكم إذا حرومها عدوغي إما قال دا مقديشو حرون تاوحا لوغو يرو وزارة دا تعلين تريدة دا أيا حرون لغسو أبابو لدولان مسكحيت كاردن كا أهو مدى مسلم كا إيه سوماليين لغو لدقاء لما مناهيج تاوح براش إيه إسلامي كا أه لغو نفا فيا مناهيج تقرعان إيه قال دو سوقرتي وزارة دان أو تاقير كا ليس ودما إيه هيا دا قال أه أيا كو هولان إن نظام كا وح براش إيه أوباد كا سوماليين لغا سارة عقيدة دا إسلامي كا أه إيا داقن كي سو جيرين كا أها إيه إسلام نمو لغو نبدل علماني إلحاد إيا داقم لغا keenay wadamada gaalada waxa loogu yeero wasaaradda tacliinta ridada ayaa sidoo kale kaalin weyn ku leh askareenta ardayda Soomaaliyeed kuwaas oo kumanaan kamid ay ku biireen ciidamada kooxda ridada ee Soomaaliyeed halka qaar kalena ay qaab calooshood u shaqaysteenima ah ay ugu askareenayso wadamo ajaanib ah weerarka ay mujaahidiintu maanta ku qaadeen xarunta waxa loogu yeero wasaaradda tacliinta ridada waxaa ka dhashay qasaare isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur soo gaaray dhismihii dhagaraha laga soo maleeyay iyo qalabkii ay ku shaqeynaysay qasaaraha dhimasho iyo kan dhaawaca waxaa ka mid ah saraakiil muhiim u ahaa cadawga gaar ahaan dhanka amniga xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummada muslimka ah hirgelinta shariicada islaamka iyo inay dhammaan dhulalka muslimiinta ah ka xurayso gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay mar kale ku celinaysaa dalabkii ahaa in dadka muslimiinta ah ay ka dheeraadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada cadawgu ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada ay xoogga kaga haystaan ummada soomaaliyeed ee muslimka ah waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah ilaa ay geyiga soomaaliyeed ka saaraysa cadawga hororka ku ah ee ku soo duulay iyo ilaa دينتا إسلام كدمانتا دي الله كلي وغسغنانيسو الله سبحانه وتعالى وحو يري وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين أيا لغسو قبا قبا يور صحافات كاكسو بحي حركة مجاهدين تأل شباب دين عظيم وهكا قابهور إبرنامش كالو حيان تلاب سنينا وحان غصو مقان قضب أي كمدهين علماء أي دفد وضي كاسو بحي شركي شناد أي علماء دا ولاياتك لكن مركان كسو دوادا ولايه الشبي الله دحو كتعسيي سيغيريدا امام كي بيش ابقال امام محمود حاج حامود ولي ولايه الاسلامي قاه الشبي الله دحش عباس ابو محمد ايانا الله لاذا عدل الفرقان بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد انا لله وانا اليه راجعون اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها حاكتا سينيا بودهان مسلمين تبارك أفريكا غارها مجاهدين كا قيلين حزين تلهي وكتشمت إمام محمود هاجي حامد إلهي عور رحمة جنة الفردوس الله كورا بيه هو إمام مجاهدة وحانو قدر كيو يمد اللي هو كجر السفر سفر كاس ولوغلو سينا يو كتاب الله سبحانه وتعالى إن محمود هاج حامد مركو سفر كاسو غاليي وحنون سنا لكن هنون كيسا او يروا فرونا سفر ايو سو غالي سفر كدحديسا يا هنون كي كوسو زيادي افر معلومات ايو حنون سنايي تدي ولاله فسودين ايا اول دغدغي اسبيتال و دوا walaalkii qadarkii ayaa meesha ku dhacay ajisiisa ayaa timid imaamkii waa geeriyooday xanuunkii isaga ahaa ayaa u geeriyooday waxaa leenahay ilaahay jannatul firdaws ha ka waraabiyo imaam qaali uu ahaa marka guud ahaan geeridu waa xaq kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawma al-qiyama faman zuhziha 'anil naari wa udkhila al-janna فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. مركا إخواني جودهان ولكن أقدر يا قبصتي أصو سفرة أيها نوصل أيها يا سفر كي تحدي سكوبي اليودي بدل كي قبصتي أصو مريا ملكا من ولايات إسلامك إلهي جنة الفردوس كورا بيو إمامك إمام محمود حاجي حامد جارهان هو تأسيين يا بيوين من دلود وعلينا هاي إلهي صبر يا إيمان على نفسيو إمام كيلة جيريودي بيردو وحقوه إنا صبرنا جارهان هو تأسيين يا خير قابنا وإمام كان سبحان كسو جيدي جارهان هو تأسيين يا أفر أبو بكر علي يعقوب يو أحمد يعقوب يو حسن يعقوب يو جكوين جارهان هو تأسيين يا إذا خير إمام وخاصان وورد الشيء حسن يعقوب وإمام كتب الشيء جارحان وهو تأسيين يا عائل ديسا مقوس كيسا وغفر إيو ويو كيسا عبد الله إمام هاجي حامد فهل لنا هاي إمام كينا إلهي كتاب كيسا ميدك كسيو بعد ديسا إلهينا مفيدنا إيو إمام قال يو أنا قبحي إنا صبرنا إن شاء الله تعالى بدل كيسا الله تعالى وخير بدن إلهي أنا أقول لكم إمامك المجاهد كا يا مسلمين تجدون هلو تأسيين يا وقفت الوالي إن إمامك بيش أبقال محاكا تقانا مدك لنا نغور حريرك أولا لها ولاية يسيد بيش وقوه قامين أي كرقان كشريعة الإسلام جزاك الله خيرا إمام محمود هاج حامد هو إمام أبقال وه إمام ولاية اللغة يسمعها ولايدي الإمام كهرير آب ونكسن أياد حي لي أريدك وذهب أفعنا جارهان باشا وإمامك يعني باشا من دلوت من أهر سيغي وها in isku xukumaan kitaabka Allah subhanahu wa ta'ala imaam mujahid oo waxa dadkana waxa ku hoggaaminayay sidii loogu dhaqmi lahaa kitaabka Allah subhanahu wa ta'ala waxaan ku dadaalayay oo ku dhiirigelinayay waa in u dambeeyay oo aakhiru hayaatihi hataa aad ugu dadaalayay soo hanuunsanayo jowlo ayaa galay oo ku soo wareegay wilaayada dhammaan degmooyinkeeda soo wilaayada la socdo aada uu dadka u buraarijin jiray taxriiqi jihaadka aada ugu wanaagsanaa walaayada nariiskiyoodi waa aad u wanaagsanaa guud ahaan mujaahidiintana aad buu u jeclaa inuu kitaabka allah subxaanahu watacaala kor noqdo gaalada iyo wixii la socdana iyo kelimadeedana inay hoos galo qof ku shaqaynaya uu ahaa imaam qaari uu ahaa sidiisana wuxuu ahaa nin qalbisan salaamatu sadri aada ugu dadaalaa soo jiisa badan dadka uuna jecel inuu ka dhaadhiciyo wanaaga dadka imaamka imaam noocaas uu ahaa ilaahay ha xifdiyo jannatul firdowsan allah ka waraabiyo imaamkaas imaam qaari uu ahaa siiridiisana siiri wanaagsan ay ahayd noocaas waa imaamka kaasi waxa uu ahaa waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe sidoo kale tacsitaa lamid ah waxaa diray golaha nuqbada wilaayaadka islaamiga ah waa ka nabadoon ibraahim shaacirul islaam oo ah gudoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayaadka islaamiga ah bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabi alcaalamiin wasali allahuma wasalam calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wabacd aniga oo ah ibraahim sheekh cali nuur ku magac dheer shaacirul islaam ahna ama naqiibka nuqbada ku dhaqanka shareecada islaamka wilaayaadka islaamiga ah waxaan rabaa inaan halkan ka gudbiyo taciyad aan ka tacsiyadaynayo geeridii ku timid allah u naxariistee imaam maxamuud xaaji xaamud innaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun kullu nafsin daa'iqatul mowt huma ilaynaa turjacuun waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu watacaalaa ha u naxariisto jannaatul firdowse al aclaan ilaahay subxaanahu watacaala ha ka waraabiyo waxaan uga tacsiyadaynayaa guud ahaan muslimiinta caalamka waa imaam buu ahaa mujaahid ah waxaan uga tacsiyadaynayaa muslimiinta caalamka oo khaasatan waxaan uga tacsiyadaynayaa mujaahidiinta bariga afrika haddaan hoos u soo dego waxaan uga tacsiyadaynayaa beesha mudulood khaasatan abgaal si khaasa waxaan uga tacsiyadaynayaa ahladii iyo qaraabadii uu ka baxay waxaan leeyahay acdama allahu ajrakum wa axsana cazaakum wa ghafara limayitikum ajarkiin ilaahay ha weynayo cizadiina iyo sharaftiin ilaahay kore u qaado miidkiinana ilaahay subxaanahu watacaala ha u dembi dhaafo ayaan leeyahay runtii imaamka wuxuu ahaa imaam caadil ah cadaalad ah dhowr jeer baan kulannay inta aan ka bartay nin oo ma ahayn uurku hays leh oo uurku wax ku qaada ama labalabaya laba wajiila ma ahayn waa nin wuxuu ahaa baxsan saafi ah mujaahid ah haddana wuxuu geeriyooday marka hore isagoo u yar xanuunsan ayuu safaray isagoo wilaayaadka islaamiga ku dhex safarayo oo u socdo inuu ilaahay kitaabkiisa u nusriyeeyo keliya u socdo litakuuna kalimatullaahi alculyaa isagoo u socdo ayuu xanuunkii ku sii ziyaaday sidaa darteed xanuunkaas ayuu sababaday oo u geeriyooday dadka oo dhanna wuu dhimanayaa annaga oo dhanba halkaa u socno waa ilaahay subxaanahu watacaala tuu leeyahay kullu nafsin daa'iqatul mowt tuma ilayna turjacuun annagoo dhan baa meesha u socona waxaan leeyahay marka ilaahay subxaanahu watacaala isaguna jannadi ha ka waraabiyo annaguna gadaashiisa ilaahay nama fadneeyo in allaale intii ifka kaga tagayna ilaahay ha barakeeyo wixii nasabkiisa ku jooga oo bannaanka joogana ilaahay subxaanahu watacaala ha barakeeyo qalbigoodana samir iyo iimaan ilaahay uga shubo intaasaan leeyahay insha allahu tacaala wajazaakum allahu khayr culimo ayaa ayiday fadwadii dhowaan ka soo baxday shirkii shanaad ee culimada wilaayaadka culimadan oo ka mid ah ka qaybgalayaasha shirka ayaa sidoo kale isdul istaag ku sameeyey qaar ka mid ah khudbadii shirka iyagoo dardaarano muhiim ah wada u mariyey ummadda soomaaliyeed waxaa culimadan waraysiyo gaagaaban la yeeshay cabdifitaax filibiin iyo ibraahim duweyshe bismillahi raxmaan raxiim alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah allah baa mahad iska leh intaa kadib maanta waxay ahayd maalin aad iyo aad u qiimo badan fatwadaasi fatwa muhiim weeye waxay ururinaysaa inay ummaddu wax badan wax jira ay fahmaan oo ku salaysan ituso itaabsi nusuusi cadcaday actasimu bixablilaahi جميعا ولا تفرقوا اي كسل ايسان تهجيبه كده آيات كوهكان حديث كوهكان نبي محمد النوطر تارمي وردادو لبادها ودوي كالعادة هيا يو هديناه النجديني وددها سي حق واتن تن بادل كواتنا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وركا ودد واتها عدا ولا ليالمان مرنو أو عدي كلاحتان على بينا وكلاحتي وحكهلو إلهي أكتس عذر دارو ميالو إلهي وحن ويديسانينا إلهي حق إنو نقصوكو أو نقو أفسدو إلهي سبحانه وتعالى دين كيس أنقو دفاعيننا إلهي سبحانه وتعالى إلهي النصوكو وحا إنتا حيقا إن وحيابها لفلي اللي سوقي معركة كيسة إففالها كم مقدش مؤتمر كان واحد كم إذا مؤتمر كان مؤتمر كيسة أنت قل حيسة فتوحاتين إدعان إن إلهي ما يربضن وعدوه إن شاء الله لقى حريني عدوه إنه منهار البال وابحي عيدا معهان بأجابي أمنيهان بأجابي إن عسكريا بأجابي أباب الكسوس مين هنا وحي انقلب السحر على الساحر متكلا وكم إذا علم ذا بسم الله الحمد لله وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إلهي بما هتصن سبحانه وتعالى شركاني هرتا شركة وحوها علماء المسلمين تا ولايات كسوغان اي سوء ماذين هالكا فتوى شرعية لغاس وصاريرون تي آد إيا آد وقيمة بادن تاريخينا أهيد وحانا اللوغة حدلي أحكام تا شريعة وحا إيكا قبتو كبحيتان كشريعة إسلام كإيو إلهي سبحانه وتعالى دين تأسود جي ورالي وغورنا قضي داد كيسة واساق وابورتي وعبادة وابورتي داد كبحة وحا حكم وآه أما دولة هالشيكتانو أما دات الشعب هالشيكتانو أما أفراد هالهادانو أما قبائل هالهادان انتبا ما انتنا قدري قان حدا إنو كون نولونا هاي سوماليا أما جيسك أفريكا وحا ما انت تاقن دولة وحلو الشيكي أو قعن كرميسة أو قالة عالم كو أي صور روبين أي قدنا هودان الدونيان يعني إني كفوشدان كنتي وون وحال أوران كرا لمان وحيابها كفريات كا أما قال لماذا وصريح عدو لي بوقف مسلم كقرسومي كرين وحا كمد تحاكم إلى غير ما أنزل الله إلى كتاب كي سبحانه هين وشرع إلى قدك دستور وأي كليهم الدستور كأيا مقدسة وأي مال والبكع دينيان وحا كمد قدي كتاب كقرآن كا يصنها النبي عليه الصلاة والسلام إلهي كو أدون صدق أمد إني أسقى أقول لوادان وأويري ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين دين تاس أو سن دين كلا أقول إن قفك أويره وما أنت منابرتك إستاقوا دين تهلقوا رقموها أحكامتي هذه هالفوليو هذه نقطة أحكامتي قويسك هذه نقطة أحكامتي اقتصادك إذا قالها بلشذا أريمها بلشذا مع السياسة حكمك وحي لمدك أها هالفوليو نكير هذا إني قف مذا حبسان يمدي معناه وحوى مطارديان وعيريان يمدي جنتال بيكسان يمدي جاجوسان انت اي كدغيان وحانا اغو دليل هدي حبسيده ووينه خرش كفرها بدن اي كوبخيين اي داتكي علماء المسلمين تا ادلن يرى اي اوديال انت با اي كبخيين اي كو تعذيبيان ديليان او اي وليبا اي كفانيان محكمادود اي ليه نينكاني وا ارغا غخيسه وا لحمد وحانا اوغانيسا ارغا ارغا غخيسه لدهو واخ كلام ماها وحا وي وا داتكا مسلمين تا ما انت هدي صحابه رسولك عليه الصلاه والسلام اي ما انت جوغي لهاين magac argagixisa dadka loo wado waa sifaadka saxaabada dadka la weeyo qof kasto muslim waa inuu arinta ka dhagsanaado argagixiso macnaheedu waa muslimiin macna ay gaaladaana soo bixisay waa eray terrorist la yiraahdo afka afka qalaad lagu yiraahdo oo bi macna argagixin ah argagixisadana macna eraygay waxa laga fahmayo oo macnahan qaasirka oo qofku waa laga nixiyay kaliya ma mabaadi iyo ahdaaf iyo ideological waxan barsan yahay waa wax gaalo ay soo bixisa magac ay soo bixiso ayna ka wadaan muslimiinta ay ka wadaan sida awgeeda marka waxa weeyaan qof kasto muslim waxa la gudboon inuu arinta ay wadaato waxana maanta qofka dunidan guudkeeda saaran oo maartay ilaahi subhanahu wa ta'ala uu suura galiyay in uu noolaado oo waliba aan qabri tagin in isdaba qabto haduu dalaal iyo baadi ku sugan yahay ama uu qabash iyo magdu uga jiro maanta labada wado ee kala hay waa siratul mustaqim iyo siratki naar lagu tagay fariiqun fil janna wa fariiqun fis sa'ir labada wado la kala haya shubahaadka iyo beenta la isu sheegay khawaarij waa nimankan iyo waxyaabahaas waa been la soo dhodhoobay fataa laakin taas hadan ka dhaxgalo wadaadaha dawladda federaalka ah hadba magac ayay isticmaalayeen mar argagixiso mar nabadiid magacyo fara badan hadda waxa u dambeeya khawaarij intaas xarakada mujaahidiinta shabaab miya isbadbedelaysay oo maalinna noqonaysay argagixiso maalin nabadiid maalin khawaarij maalin isbadbedelkaas magacyada hadba ay culimada taageersan dawladda federaalku ay keenayaan maxaa ugu wacan bayaankana dabcan ee wadaadahaasi waa uu ka hadlay wuxuu ahaa runtii bandi muhiim ah oo culimaduna ay niqaasheen, sharci ahaan u fiiriyeen, taariikhiyan ay u fiiriyeen, khawaarijyaa la dhahaa, xagee ka soo askumeen, mase yihiin xarakada shabaab mujahidiin khawaarij. Laakiin waxaan kuu sheegayaa, qofkii markaa u tadaburo u fiirsada bayaanku si fiican uga bogan kara. Dadka ahlu baatilka sidoodaba waxaa lagu yaqaanaa oo astaan u ah, oo aadan marna aadan macnaha ayna qabash ama mugdi uusan kaa gelayn inuu qofku ahlu baatil yahay. Taxawulka iyo iswareejinta iyo macnaha waxaa waa isbadbedelka ayaa calaamad u ah. Markii nabiga sallallahu calayhi wasallam reer Qureysheed oo nabiga markuu diinta ugu yeeray ayagu cadow ka dhigtay, colaadiyey asaga iyo asxaabtiisii, waxyaabaha ay ku sheegeen waxay ahayd sidoo Ilaahay suuratul anbiya ku sheegay, bal qaaluu adghaathu axlaamin bal iftaraahu bal huwa shaacir. Lafdiga bal ah fiiri idraabu ku tusinaa, macnaha waa marka hore waxay ahayd bal iftaraahu bal inay marba meel ka guurayaan, fiiri marba meel ka guurayaan. Hadda marka lafdiga khawaarij iyo argagixiso iyo marba meel in loo guurguuro waxa keenayo shubhadan, markii la isku dayo ininkan saaxir weeye la yiraahdo, sixirka qofku qof caaqila waaye, wuu fikirayaa, wuu fiirinayaa qofkii, wuu manhajkiisu akhrinayaa, wuu dabagelayaa qofkii inuu saaxir ahayn usoo baxayso. Haye saaxir maaha ninka, waa nin fiican oo wanaagsan arkayna waa sidee. Haye haddana marka aan ka bedelno qorshihi, waa socon waaye dadka caamada ahaa, warkii waa nagu soo celiyeen, waa dhaqaaqi waaye tu ku kale aan u fikirno. Marka Ibliis ayaa marka maskaxdooda buul ka samaysanayo oo marba suu doono u dhigay. Marka dambe haddana waxaa leeyahay magac la bedelo, maya sheekadan waxaa weeye shaacir waa ninkan gabyaawa. Shaacirka marka qofka gabaygii buu yaqaanaa, macnakiisa rajziga kiisa baxru dowl baa uu yaqaan, uu fiirsana ruuxa shicir maaha nimaya, wax kale keena aqli keena waa socon waysa. Haddana markaas laga guuriya waxaa leeyahay maya aandaan baliftaraa ruuxan waa been abuur, Ilaahay ma macnaha hadda insaan usoo waxyoon karo iyo wax lamid a. Shubahaad noocaas oo kaleta aan macnan ahayn oo rakhiis ah ayay marba meel u guurayn. Hadda maanta dee moogtahay ninkii luminayay ayaga oo gadaal u fadhiyo Ibliis ahaa, laftiisii unbaa hadda dowladda ridada iyo baarlamaanka waxaa lagu leeyahay nimankan macnaha social media ka buuqayo oo macnaha ayaga taageeray, Ibliis unbaa gadaal u fadhiyo. Macalinku waa isla kii, laakiin dadkii ayaa kala duwan macnaha. Marka taariikhdu yuciidu binafsihi dhahaan dadka taariikhda wariyaa, marka waa isla shaygii laftiisii wey Ibliis, waa tariiq min duruqi Ibliis waay. Haddii maanta la yidhaaha khawaarij waa argagixiso waa kan waay, khawaarij waa la yaqaanaa, siiradooda la yaqaanaa, dhaqankooda la yaqaanaa. Haddii qofka caaqila marka inuu isu miisaamaa la rabaa, war hadda khawaarijta dadka la sheegay man kharaju yaa ku baxeen aslan? Khawaarij waxay ku baxeen Cali bin Abi Taalib. Marka buhuko iyo Joe Biden iyo Amisom iyo nimanka hadda Atmis ay u bixiyeen, iyo kuwaas oo in lala dagaalamo Ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo ijmaacaadka culimada kulli ku cad la dagaalankooda haddii uu khawaarij lagu noqonayo, dee markaasi waxa weeye waa tadliil iyo baadiyeyn culimada, culamaa usuu macnaha waxaa adduunka weligooda isoo jirjireen. Marka waa maxay baaqaada ku wajahan ugu dambeyntii dadka Soomaaliyeed ee ku dhegeysanay? Dadka Soomaaliyeed oo i dhegeysanaya meel walba ay joogaan waxaan ugu baaqayaa niman yahow, Soomaalinimadu iyo Islaamnimadu badanaa way islaazimaysa. Dadka Soomaalida ah qaalibkooda in qof un macnaha xilliyo hore iska gaaloobay way dhici jirtay, laakiin dadka Soomaalida aslan waxaa lagu yiraahdaa Islaam. Geeskan Afrika haddii la milicsado dadka muslimiinta ayaa raayada Islaamka iyo Islaamnimada iyo tawxiidka iyo salaada iyo soonka iyo xajka iyo arkaanta diinta dadka ugu jira ayaa lagu yaqaan. Waxaa weeye diinta Ilaahay lagu tooso, hana lagu halgamo, ciddii halganto unbaana diinta iska leh. Addiinu liman qaatal calayh. Mid kale oo ka mid ah culimada sheekada magacaaga nagu bilaabaya, farqiga u dhexeeya fadwadan soo baxday waxay ku wajahantahay dowladda federaalka iyo ciidamada shisheeye, dhinaca kalena bulshada ayay la hadlaysaa. Marka farqiga u dhexeeya dowladda federaalka iyo xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waa maxay farqiga labada dhinac? Bismillah, magacaygu waa Cabdullaahi Sheekh Maxamuud, alxamdulilah rabbil caalamiin, sallallahu calaa nabiyina Muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam wabacd. Awalan Ilaahay subxaanahu watacaala baa horta ku mahadsan inuu kulanka noo khatimo si amaani maaragtay wanaag uu ku jirona uu maaragtay noogu dhammaystiro. Farqiga u dhexeeya haddaan usoo laabto waa iska caddahay, nimanna waxay u dagaalamayaan Ilaahay subxaanahu watacaala waddadiisa ayay ku dagaalamayaan, kitaabka ay koryeelayaan, nimanna waxay ku dagaalamayaan sabiilu taaquud bay ku dagaalamayaan. Marka saa darteed nin ay ka qarsan tahay ma jirto, hadafkuna wuu cad yahay, waadix ka wadooxi shams iyuu cad yahay. marka ninkay maanta ka qarsan tahay waxaan leeyahay wuxuu se fahmin diinta Allah, se fahmin diinta Allah ayuu se fahmin. Saa darteed marka anagu Qur-aanku waanu akhrinaa ma ogiye ma aanu fahmin. Waxa weeye qofka waxaa la rabaa markuu kitaabka Ilaahay akhrinaayo, waxaa la rabaa qofki yaa lala yaa hadlayo inuu is weydiiyo. Saddex su'aalood baa laga rabaa qofku inuu is weydiiyo. Horta yaa hadlayo inuu is weydiiyo, yaa lala hadlayaa inuu is weydiiyo, maxaa laga hadlayaa inuu is weydiiyo. Kitaabka Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa hadlaya waa Allah subxaanahu wa tacaala, adaana lagula hadlayaa, waxa kula hadla waxna waa lagu amray, waxna waa laga reebi. Marka haddii aad aayad marka hadda soo qaadato, waxa weeye waxa laga rabaa inaad ku dabaqto xaaladda xilliga aad joogto inaad ku dabaqi karto. Ma aha wixii asaatiir waxyaabo taariikh inaad akhrinayso, maaha kitaabka. Kitaabadu kula hadlayaa saa darteed. Marka waxaa jiro niman kitaabka Ilaahay hadda u soo tafaxiitay oo la yiraahdo culamaa usoo, kuwaasu waxa weeye waa iska caddahay. Anoo ka faa'iidaysanayo fursadda Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay, wa inna minhum la fariiqa yalwuuna alsinatahum bilkitaabi litaxsabuhu min alkitaabi wama huwa min alkitaabi wayaquuluuna huwa min cindillaahi wama huwa min cindillaahi wayaquuluuna cala allaahi alkadib wahum yaclamuun. Ilaahay subxaanahu wa tacaala nimankaas wuxuu caddeeyey inay dafirayaan aayadaha iyo daliilka meel aysan lahayn inay ku xambaarayaan, oo weliba kaadibiin ay yihiin cind allah. Saasaan oran lahaa. Haddana waxaa iga soo hormuuqanaya Sheikh Cumar Xayaakallah, maxaa sigaara kuu soo jiitay intii uu socday haatan shirka? bismillah wasala allahu calaa sayidina muxamed wacala alihi wasaxbi ajmacin wabacdu. Horta awalan waxaan leeyay jaza allahu khayra aljazaa walaalihii mowqacan quruxda badan diyaariyey, ee waqtiga dheer geliyey, ee intanoo juhuuda bixiyey, iyo afraadii mataqaanaa qeybta ka ahayd umaradii xarakada ay kamid tahay, culimmadu ay kamid tahay, qoladan iclaanka walaalaha iclaamku ay kamid yihiin, dadaalkaa ballaadhan ay dhammaan wada bixiyeen aada buu ii soo jiitay. Runtii mowqacu aada buu ii soo jiitay, mowduuca lasoo cardiyey aada buu ii soo jiitay. Waxaa kaloo isoo jiiday labadii sheekh ee u horreeyey, mawaadiicda ay ka hadleen mawaadiic aada iyo aada qurux badan oo degan oo caadifadii aynu ku jirin oo tasiirsan oo habaysan bay ahaayeen. Aada iyo aada bay ii soo jiitay mowduuca, aada iyo aada ii soo jiitay xukunka uu sheekhii saaray culimmaa usooga. Waa xukunkaas waxa weeye min ciddii garanaysa mas'aladan meesha ku jirta, ilaa waxa weeye dowla ridda iyo dowla maxaan ku dhahay ciidamo kafara ah oo jihaad laa ilaha illa allah la dagaalamayo, iyo ciidamo qashinqub aho mooryaan ku magaco maxaan ku dhahday ciidanka riddada ku magaco mariya calas qaarkood se u yaqaan waxaa doonta ku magaco, iyaguna ah tawdiidul kufar gaalada in idibada loo aaso dowladooda la qotomiyo oo tawxiidka lala dagaalamo. Cidda nooca u fatwoonaysa xukunkeedu muxuu yahay? dadka waxaan leenahay aslan ba laa ilaha illallah ka burti. Laa ilaha illallah laba ah sal bay ku laba rukun bay ku taagantahay, annafyi wal isbaat bay ku taagantahay. Isbaatku waa ilaa allahu dadanbo, ilaahi mooy ilaa xaq lagu caabo, ilaa xaq lagu caabo, ilaahi mooy ma jiro. Tii hore ahayd laa ilaahaba horeeto oo nafyiga ahayd, oo ahayd an yakfura bikulli maa yucbadu min duuni illah. Waminhu waxaa ka mid a dawaaqiidan wadanka nagu haysata, amba dowlad ha sheegtaan, amba mataqaana baarlamaan, waxay doonan haataan ashkaashin wadanka inagu haysatee diinta kitaab ilahi in la xukumadii waa dawaaqiid. Cidda dawaaqiida aan ka kufriyin falaysa bimuminin, qur-aanka ilahi baan u daliila, faman yakfur bitaaquut wayumin billah faqad istamsaka bilcutba. Culimmadu waxay leeyihiin alkufru bitaaquuti baa lasoo hormariyey, maxay alimaanu billahi laga soo hormariyey. Faliajli hada dadka noocaas xukunka la saaray oo ah ciddii garanaysa in meeshan laa ilaaha ilallah iyo daaquud ay wada dagaalamayaan, daaquudka garab siiya, ciddaan gelin iyadu kuma jirto, ee jahli kaga sugan waa loo tawdixin. Waxa la war meesha gaali iyo islaam baa isbarba dagaalamaya, masaajid kaniisad baa dagaalamaysa, kitaabka qur-aanka iyo bible baa dagaalamaya, ka joog baa, laakiin ninkii isagoo garanaya wayna badan yihiin dad noocaas safka ku jira oo u fatwoonaya xukunka la saaro. Yidhi dadkaasi waxay la amsilayhin Balcan Baacuur bay la mislayihiin, iyo Umay ibn Salti bay la mislayihiin, Cumar Alfaasiq bay la amsilayihiin. Dadka yidhi waan ku waafaqsannahay, aad iyo aad baan u faraxsannahay, mawaadicdaasi aad bay noo soo jiiteen. War ninka shalay baktiga Uganda usugu juudahayay, ninka shalay toole usu juudayay habartii Ingiriiska xukumisa boqoradooda usu juudayay, dadka baarlamaanka saxeexay, jenderka wax lagu magacaabo jinsiga qoomuluudka saxeexay, naagi naag inay guursato saxeexay, kuwarta alkufr waxa weeye maxaan ku dhahday falaysa bacda alkufr maxaan ku dhahay dembi kuwa dowladdan dowlad ka fara weeye bijamiici almayaadiin nawaaqid oo dhan ba ku dhahay mudaaharat almushrikiina cala almuslimiin way ku jirtaa, alxukmu bigayri maa anzala allah oo iyadan way ku jirtaa, tawdi alkufaari cala albilaadi maxaan ku dhahay tamliiku almuslimiin cala bilaadi almuslimiin way ku jirtaa. Sumada gar nawaaqidii islaamka ee laga digay dhan maanta iyadoo dhex fadhida, haddana dowladda noocaas ah maanta calaaqaad khaarijiya ay soo saxayso, waxaan leenahay dadkaasi ma aha dadna matala, waa daday shareecadu ku xukuntay dil meel alla meesha lagu arko sida rasuulka man badala diinahu faqtuluhu kaina man kaan. Idan cid noocaasana dad muslimiina wala kuma laha, dadka ay leeyihiin alwala walbar hal laday wa la ilaha illa allah laday laana alwala walbar waxay kamid tahay wa la ilaha illa allah oo kale marka aayadki ilaahi baan ka gaalowna marka maxay u diideysa dawladda federaalka dabcan waxay u diideysa waxay meeshan waxa ku jirta baarlamaankooda kamida wax liira al muwaatana muwaadinku wuxuu simahaya qofka kaafirka iyo qofka muslimka ayu bandigaasi simahaya wax lagu kala soocan yahay ma jirto maadaama wadanka loo simaya ninka muslimka atqal ibadi ah iyo kaafirka afjar al faajirka ayay muwaadanadu simaysa aqeedatu walaal wabar misalasi duminaysa oo waxa weeye walaalaha mu'miniinta dabti wa tiila shaq innamal mu'minuna ikhwatun amma qaalada suma ku ilaahay nabi subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal amla tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya wala bak man kartu mawaazinta islaamku dhan balad dab gadi qiib musamiyadku xaqaaiqdu waxba kaba badalaan hadii alf taskiya la si alf tasmiya hadii la si waxa ka badalay ma jirto murtadkaasi murtad baa duu dhintay murtad bu ku dhintay haduu noolada murtadnimu ku nool yahay wa sallallahu ala sayidina way hay een wali waxaan dhex maqoranaynaa een wareysiyadii gaagabnaa ee culimada aan kala yeelanaynay ee fadwadii ka soo baxday shirka shanaad ee wilaayadka islaamiga ah een waxana dhinaca kale culimadu ay sii xoojinayaan fadwadaasi bismillaahir rahmaan rahiim magacay waa xasan nur ali insha Allah tabaaraka taala sidii la sheegay labada kooxo oo meesha lagu sheegay waa kooxo diin wado iyo kooxo kufriye wado way waxaan inta aan ka aaminsanahay waa intaas marka wixii laga hadlayeen culimada ka hadashay si fiican waa lagu hadlay haddana waxaan dhihi lahaa aniga xig yaroo dardaaran ah ayaan maaragtay ummadda Soomaaliyeed oo caqligeeda la dhacay baan kula dardaarmi lahaa intaasna waxa weeye maba dheereynayo marka waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed yaa la idin qaldin nabigeena Cali sallallahu calayhi wasallam wuxuu sheegay laa yaldaqu almu'minu fi juhri waahid marratayn ninka mu'minka ah laba jeer god laga maqan inuu leeyahay nabigeena Cali sallallahu calayhi wasallam yaa la idin dagin yaa la idin dagin waxa gaalada wado waa shir qol ah horo ugu baabadeen haddana iska jiraan leeyahay waxgag wali waxaad nagala socotaan idaacadda islaamiga al-furqaan waxaan ku gudujirnaa 18th mu'tamarka shanaad ee culimada wilaayadka islaamiga haatanna mid kamida culimada ka soo qayb gashay mu'tamarkan ayaa hortiida ka muuqda assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh wa alaykum assalaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh marka hore magacaaga iyo deegaanka ka socoto magacay ma balaray sheekh saakh ibraahim ali marka deegaanka soo bakool way een sheekh saakh waxa kamid ah culimada ka soo qayb gashay mu'tamarkan ee shanaad ee culimada wilaayadka islaamiga bal ka waran dareenkaaga daranka idanka asanji idanka faraxsanna runtii waxyaalo badan oo al-shabaab iyo maran xarkadu inay malayna badan yaanu ku ziyadi ani atmaran al-shabaab dawladun kaamila min jami' jawaanibiha atamay malayn arday maana daawadayaal ee oo deedna deereeso olontan leh maran al-shabaab ka jarmal hayn runtii hadii arin dheeda ka farxani marka alxamdulillah maran oo kursi iyo mabadan aqli badan in ka ziyadi ilaahay ka mahasan marka ma imaan daqana dadka arday ma qaban gaabeen jidda ka biyan ilaahay khayr badan ka jaazi marka idan ka farxsanna marka ilaahay in ziyadi adoo kuna lejibi qasmita aan gargaara bilaato mu'tamarka ee runtii anaawin fara badan yaa in culimada jeedeen hadan la kama shara garay yaani la ku qayb qaaday culimada iyo ku hadaleen bal anaawinta la jeedi hal ilama making sameyn badanay maya kulli anaawinta tan dambayti marana al firqatul khawarij iyo firqatul murji'a kulli marana eeda marana hortuba kasaanay ka tala ka arganay laakiin tan eeda ilma jo iyo ninka ma booshal baa eeda ogaani marka ardayda hata lama iskool ardayda walin ku ma bisan marana iyo qodobaha marana ka horreeyno marana kulli oo mu'tamar ka saabsanahay oo marana bayaan may bardaam arna bayaanu humil kharijina ar shariaat yaani kulay ku hadliyaan marna kulay eeda marna hayn jiidati marka aday marada eeda marna baan ku faayidi alxamdulillah ilaahi maalla waxa hortiida taagan mid kamida culimada diinta islaamka ka qayb galeysa shirkan ee mu'tamarkan ee marka hore assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakaatuh marka hore magacaaga iyo gobolka ka socoto magacayga waxa la yiraahdaa ibraahim cali ibraahim tawil loo yaqaan ana ka socda wilaayada shabeelaha hoose aan sheekh ibraahim dawil aan ku soo dhawayd cadde islaamiga al-furqaan bal marka koowaad waxaan nooga warantaa mu'tamarkan iyo sidaad u aragto waa mahadsan tahay mu'tamarkan waa mu'tamarka shanaad waa mu'tamarkii ugu horeeyay aan ka soo qayb galo mu'tamarkani waxaan u arkaa mu'tamar aad iyo aad loo soo agaasimay ana lagu qabtay makan aad iyo aad munaasab u ah aad loo diyaariyay marka jawiga aad iyo aad u wanaagsan iyo soo dhaweyn iyo waxa soo dhana ay la jireen sida baan arkay si guud marka shirka intuu socday canaawintii socotay ee ma taqaana la qaybinay canaawintii kuu saameynta badna maxaa kamid canaawinta intaan ugu gelin awalan shirkan sida loo ogyahay waxa uu ku soo beegmay xilli isbeddel dalka u galay oo ay mas iyo go'da isbeddeleen ninkii farmaajo ahaa oo awalba uu bedelay xasagu guurtay haddana xasagu guurtihii haddana dib u soo bedelay farmaajo masaska iyo kuwa isbedelayay unbaa maaragtay uu ku soo beegmay ayaga oo hadda xasagu guurtay uu abaabulayo qaab hogaamiye kooxeednimo ah qabaa'ilkii iyo wixii inuu dib u habaynayo gaar ahaan kuwa mooryaanta ahaa qabiilna gacanta uguma jire qabaa'ilku kulliba walaayadka islaamka ay la jiraan ayna ku nool yihiin intooda badan waa un kuwii mooryaankii iyo jiraradii la oran jiray kuwa unbuu marka hadda soo habaynayaa kuwaasina marka insha allahu tacaala saan arkayno ilaahay subxaanahu wa tacaala waajibiyey waxaan rajaynaynaa in uu dib maaragtay haddana uu sii jibiyo oo uu baabi'iyo taasaan rajaynaynaa markaan usoo gudagalo canaawiinta marka anugu waxaan baan ansaariya amiyada ansaariyaa cinwaanka culimaa usuuda maxaa yeelay nidaam walba oo jira adduunka waxaa difaaca culimaa difaacda markaan ka soo qaato nidaamkii siyaad barre markii uu laayay culimadii 10 culimo markuu laayay hanti wadaagii isagu uu dusha ka ilaalinay oo ruushka ahaa oo diin laabaha ahaa ayaa marka oo ku canaantay war maxaad u laysay raggaasi maxaa yeelay raggaa afkaar diimeed ay xambaarsan yihiin afkaar diimeedna waxay ahayd in afkaar diin laga horgeeyey ahayd adugu marka maxaad sidaa u yeeshay maxaad nogala tashan weyday arrinka iyada marka waa lagu canaantay markaasaa dib u isugu noqday ee waxay yidhaahdeen siyaad barrow waxaan kaa rabnaa dad culimo ah oo ishtiraakiyada ama anti wadaaga iyo diinta isku tadbiiqaya ayaan kaa doonaynaa bay yidhaahdeen kadibna wuxuu la tashaday golihiisii sare maxamed cali samatar ayaa wuxuu yidhi anaa haya qof arrintaa loo soo tababaro kadibna wuxuu keenay guuleed oo ay qaraabo ahaayeen oo weliba markaa xirow iska ahaayo masjidka sii gaale xirtiisii ka mid ahaa marka guuleedkii ayuu yidhi maniyahow saasaa la rabaa waa ka aqbalay isaguna kadibna guuleed ishtiraakiyadii ruushka loo qaaday waxaa lasoo baray marka sidii diintii laisugu tadbiiqin lahaa shuuciyadii oo diin laabanimada ah taas ayaa marka maaragtay ee culimmada ay u bixiyeen guuleed fansalakh marka sidaa waay mar walbaba culimaa usuudu diinta iyaga ayaa lagu dumiyaa maraan aqrinayay mid ka mid a culimada ka qayb galaysa muctamarkan ayaan haatan hortayda taagan assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu walaal marka hore magacaaga iyo gobolkaad ka socoto magacay cali macalin yaa la aree naanestay abu sumaya yaa lingorde gobolka anugu soo dabayd baa gobolka bokool sheekh cali wayba ku mid ataa culimada ku qayb qaadadaas shirkun bal ku waranba dareenka shirkun ka saabsan dareenkay eed iyo eeda ma aragne aan ka faraxsana shirka macnaha qaabka ndi qaabka liin agaasimi qaabka ulmaado lahaan dhowaay ulmaado oo meelo anka fogfog wilaayada ilaa meel kasta macnaa nin isku sheeni marka eed iyo eed aan ka faraxsana shirkana sida hadda ma aragna cawaanshay ka goronayti mu'tamarkii shanaad ini ey yaa ma aragna ka goronayti afarta kale kulli waabnu horumarinan laakiin kii anka wanaagsanaayay oo ma aragna anka dad badnaa ini ey saasaa ma aragnayaa marka hore magaaga iyo gobolkaad ku socoto بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد مايلي ري آدم شيخ علي آدم يري يلي انكسي مايكو دري ري قبل كبكول كارهان دقم ذو حدر وين كورما سي درينكا كسابسا شركون بارك الله فيك شرك ما ينغرغي ولي شرركي هرو أو أفرتي شر أو كم كوري مكو قيب غالنا واشركي انكوري رنتي الله سبحانه وتعالى ايوه شرعي دن قيمة بدن ايدن بركة هيسن ايد لهن اغازيمي ميوها بوس كسكت يو اجائب لي كروح ذي يو ميوها نعوكو موغذي للياباو ميوها كالدنبينت اي نظامك ku muuqday yaabley culimo oo ajile ah ilaahay subhanahu wa ta'ala barakaaya caalimiin ah jaamiciin ah waayele ah dhalinyaro le ya ka aragay eed iyo eedna may waha ilmi joonayn anfacay runtii uniba ku faa'iideysani ilaahay barakaay shariyad iyo eedan qiimo badan u agaasiman ya aan aragay insha Allah ta'ala وحلاك مركان نكو سودا وادا حبين تقلوح قرآن كو كو لخان الله ونحرسته شيخ نور معند رحمان ايا نوسو جيدين ايا ايد اقيس يابون خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى تبصرة وذكرى لكل عبد منيب الله سبحانه وتعالى تبصرة وحا في رداس عركي يرولك والك صور في رلا في روحا كسوغا تبصرة تسين روح وحلا تسيوه وأغند أغندرد أو كبح وذكرى وهنا كسوغا وفق سميوك سوغيه مي لكل عبد أدونك سيوك سوغا عبدك سو منيب نقل آية الله ونقل آية دام حقود درتها سورة قاف وانا درسي قانون هوري اللي ندوني ان روحنا نقول غانو كان ميدا دروستين اتحانها آية دي قرال قرات كيدا وهاي روح قرآن كي قول نقل سونا دولو كما هرتوه وحا مركا روحو مركا قرآن كي سونا دا روحو وجددي الله او ابو رأيو قراها واح انو اللك لي ادونو نقضو مركا سنه الدنيا قرأ الله اسكاله الله سبحانه وتعالى وحو البؤبهيه الدنيا قرأ بسيب وحضا أوسيه أوسيه إلا انتاسي وقاه أركا تبصيرة وذكرى لكل عبد منيب قرآن كي وضوحا إسلام أركاس وحكا استوك حبقا يسيب وحضا وقبت باذكر الدنيا آخر كي قرآن كي سنة عن روحا نوحو آذا لنك لو جراها وساوس الشيطان يخطوات الشيطان طلابي شيطانك وساوس الشيطانك أيها دبار روحا قواني الأرضية يوبحيان كوة إبليس كنت أبصده أور الشيطان مركزه أدونا باهاية آخرة باهاية ميل عد أيو ياله حايا لميسي وحلق هلي تري كرواي ميل عم حبلق هلين أيوها دبا دونا إنو باهي أدوني آخرة باله ما أدون بأكاليو رميسيه باهي أدون كأم حلوقة باهي وموده الله مركب حوليه سبحانه وتعالى روح أما قرآن كيسو نضو روحا أسو أورك الله كمان نغا أسو أدوني آخرة ليبانا أما قرآن كيسونا دو إيا كالي أحد وساوس الشيطان روحا دي حر إتاي دي إتاي دساتير دي إتاي قوانين مركز أور الشيطان إيا نغضو الدنيا أقرب خسارة تبصيرة المركز مركز دي بغو نغنو الله وحوك ورمي قول مكذبين هو إن لسو صوبحي بعد الموت الله إنو ضدك صوبحي أوذوه أرنتس كودي دي أيوك شاكيه أيريه من الصباح إذا متنا وكنا ترام ذلك رجع بعيد ما بدي عكر تيري الله يكوت له حويري وأن أقنى هاي وعلمنا ما تنقص الأرض منهم عندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق حق يديدين لما جاء مركو فهم في أمر قفك دو حق ديده أو يدو حق كدق مواي حق وجره فهم في أمر أمر كسو مريج صبين هاي أمر أنسل كفر أنسل نقل هاين إيه صبين هاي أيوكو دحجره marka su'aalo wuxuu leeyahay haqa adillada iyo barahinta iyo xujajka tusaale haya waxa la tusaale haya meel fog bakama jiraano iyo meel fog u socdaal galo fiirin kama rabaan kor iyo hoos leh fiiriyo afala ma yanduru meena fiirin ku haqa diida ila samay urki meena fiirin fawqahum dushada xali samadu tah kayfa banaynaha sanu dhisna meena fiirin ha samada huwa zayna anugu ranha samadi وما لها سمادة وما سلان من فروج دول هلال العرق كان فيري تهم دادان كادول لسان ادون كمال والبو تاكتوسي دا دوشي هذا اتاقن بالفيري وجعلنا السماء سقفا محفوظا قفك وحفهم ربحا قدما الآيات الأفقية لذلك سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق حدنا دولك فيري والأرض دولك يمون حدنا فيري مددنا واتاقنا ها ardadiyan taagnay firaashkan rusha hoostaada yaalo meel walbo tagto ku hoos yaalo firso wa alqayna fiha ardadi waxaan ku ridnay rawaasi buura qotoma wa anbatna wa bixna fiha ardada dhaxdeeda yan min kulli zawjin nooc kasta xaggiisa ka bixnay xaggii wax uga bixnay bahiijin ee quruxsan oo dhalaalaalay intaas maxaan u yaalnay ama aayadaas markay fiiriyaan waxaan ila tafsiratan tuusin iyo wadikra likulli cabdi muniib aayadaasoo la fiiriyo cid dhulsaa loo eego waxaa ku sugan tafsiratan tuusin insaanka la tusinayo adilada oo wax ku fahmayo xujooyinka iyo waxyaalaha oo ku garan kara xaqa iyo baadilka farqiga u dhexeeya wadikra waana ayaa ku sugan oo xusuusto ilaahay wuxuu ku abuuray insaanka fitra fitradii marka boorkii korkoray oo ka biibo ee markaa fitradii usoo baxdo wax garto likulli cabdin ayaana tubsid uga suganta iyo waanin likulli cabdin ay uga suganta cabdiga soo muniibin alla u noqonahay haddana alle wuxuu leeyahay xarkii ambiya kasoo dejinay biyo mubaaraka fa ambatna bihi jannaati wa xaba alxasiid wannakhla baasiqaatin ayaan haddana dhulkii aan kasoo lalnay jannaadkaasi xaba alxasiid iyo nakhla baasiqaatin dhaadheer laha dalcu nadiidun waxay leedahay ubax isku dhaganiyo fiid marka cirkii iyo dhulkii iyo daruurtii alle ka keenay mirihii dad iyo duyan waxaa alla ku soo bixinaya intaas keliya haddaad fiirisa imisay diraasay naqaya waana waxaa loogu talagalay markaad waxaad diraasay hayso tabsiratan wa dikra likulli cabdi muniib maxaa ka dambeeya cirkan yaasaan ka dhigay dhulkan yaasaan ka dhigay roobkan yaasaan u keenu haaya daruurtan sidaa u qiimo badan dad iyo duyan waxay kunayaa soo saaru haa inaad tidhaahdo dheedheel alla uma abuurine ilaahay wax ujeedow ka leeyahay oo ah inaad alla kalihii si awooddaas balse u ballaaran leh wax lamiduu ma jiraan inaad keligii addoon u noqoto wax kaloo addoon loonoqon kara ma jiraan keligii inaad si ka tala qaadato alla markaa saasuu uga ramay suuratu qaaf aayadda ku jirta tabsiratan wa dikra likulli cabdi muniib duruustan la akrihaayo hadda ay leeyihiin dugsi hoose dugsi dhexe dugsi sare jaamacada mustawayaadkeeda bakalius magister doctora tabsiratan wa dikra likulli cabdi muniib laguma ogola haddaad ustaadka weydiiso cirkan yaa abuuray wuxuu caadi waano caadi waano caadi waano lama rabee cirkan gurigan kaagahood ku jirta yaa dhisaadile injir hebel dhisaad leeda cirku ma ka liitaa dadkan meeshan hoolkan saa u goglan ee saa waawasan laisugu imaanayo yaa dhisaadi injir hebel dhisaad leeda iyo dhulka yaa saas ka dhiga waaye caadi waano kula marka waanu waa waalan yahay ilan waa jiran yihiin moogta alla marka subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay tabsiratan wa dikra likulli cabdin muniib naftaada waxa ka muuqda iyo hareerahaaga waxa ka muuqda kulligood waxay ku tusihayaan calaa wujuudi illaahi aladii laa wujuuda mila ka mili wax hadaba lamid aysan jirin iyo calaa waxdaaniyati subxaanahu wa tacaala wacalaa tawxiidi hadaad u daliyo shegaysana xoola tuuraha tahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclam. وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وخشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده mudahan caw intaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka dhammaanteenaba sidaas iyo fi amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu.